التصحيح؟ الذين يصححون لا يعرفون التصحيح. الله يحفظك. والحديث الصحيح إنما هو بلفظ إن الله خلق آدم على صورته ليس على صورة الرحمن. على صورته المقصود في آدم. اسمع، هذا هو اللفظ المشهور المعروف في الصحيحين. وفي رواية في البخاري تفسر الرواية الأولى، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فإذا هو آدم. نعم نعم. الله يحفظك. أتسأل من دعائك يا شيخ، الله يجزاك خير. وأنتم كذلك لا تنسون من دعائكم الصالح. والسلام عليكم. ممكن بس ارفع صوتك. أبوي يدرس في مدرسة مختلفة. ايه. أبينا اسمع عشان إلى بعد سنة. كيف؟ في التلاميذ لدينا 12 إلى 14 سنة. أيوة. يجوز له ذلك؟ وما صفة هذا المعلم؟ راح الصوت. فهمت المدرسة يا أخي. أسألك عن المعلم. والشاب. شاب؟ وغير متزوج؟ يا أخي أسألك عن المعلم الله يهديك. المعلم متزوج؟ ها؟ متزوج. تقول متزوج. ما يجوز. إذا تزوج وكان ريانا شبعانا يجوز. إذا كان متزوجا وكان ريانا شبعان يجوز. ما يا أخي، أنا قلت لك 3 مرات يجوز بشرط إذا كان شبعان ريان. سمعتني ولا لا؟ شبعان شبعان شبعان من النساء. شبعان من زوجته. فهمتني؟ جزاك الله خير. الشيخ مصطفى، والمرتب الذي يقبضه هل هو حلال أم حرام؟ المرتب الشهري. هذا الثاني أم الأول؟ الثاني يعني المرتب يعني. الثاني، الرجل الثاني أم الأول؟ لا، الرجل الأول. ما يجوز، حرام. حرام. أيوة. مش حلال. لا مش حلال. لأنه ما بني على حرام فهو